السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بدء أعتذر إليكم، جزاكم الله خيرا بكل لسان وبكل لغة، فإن الأمر لم يكن مرادا ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولعلنا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق نتذاكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى يوم الدين. أما ابن مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث العظيم الجليل الذي انفرد إمام الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث بإخراجه، حديث عظيم جليل القدر يسمى بسيد الاستغفار، وقد تناوله العلماء رحمهم الله تعالى بالشرح والتقرير، ومن أحسن من تكلم عليه الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم، وعنهم أخذ من جاء بعده. حتى أن السفارين رحمه الله تعالى صحح الحديث مطبوع الحديث تكلموا عليه وتناولوه بالشرح والتقرير، والمسلمون بحاجة إلى أن يتعرفوا على ما فيه من الألفاظ وما فيه من الآداب وما فيه من الاعتراف والإقرار بالعبودية لرب العالمين جل جلاله، ولن نشرحه في هذه العجالة، فربما يكون عند الإخوان من الطرح أو المداخلة ما يرغبون في طرحه ومذاكرته، إلا أننا نشير إشارات. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي، اللهم معناها يا الله. وفي هذا المقام اعتراف من العبد حين يقول هذا الكلام بربوبية الله جل وعلا، وأنه هو الخالق، لا إله إلا أنت خلقتني. وهذا الخالق هو المعبود المستحق للعبادة، فإن الرب هو المعبود. ولهذا قال وأنا عبدك، أي أنا قائم على عبوديتك الاختيارية، لأن العبد إما أن يكون عبدا اضطرارا، وهذه العبودية لجميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إما أن يكون عبدا اختياريا وهذه ليست إلا هي. والعبادة الاختيارية هو أن يخرج الإنسان من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا، كما يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات. قال وأنا على عهدك، أي قائم على عهدك الذي عاهدتك من القيام بهذه العبودية، ووعدك الذي وعدتني ما استطعت إلى ذلك أو على ذلك من القيام بهذه العبودية ولزوم عتبتها. وقد قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية. ولما كان العبد متقلبا بين النعماء التي ينعم بها الله جل وعلا عليه، قال أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بأنك أنت المنعم، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. ومن النعمة أن يصبر العبد على الضراء، كما مر معنا أن عنوان السعادة بأن يكون العبد حيث البلوى صابرا، وحيث السراء شاكرا، وحيث السراء شاكرا، وحيث الضراء أن يكون العبد حيث السراء شاكرا لله تعالى، أن يكون ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه جمعها هذا الحديث، فإن من نعمة الله على العبد أن يصبر عند البلاء. وأبوء لك بذنبي، أي أعترف لك بذنبي وأنني أنا العبد المذنب، فاغفر لي هذا الذنب وسائر ذنوبي بالتجاوز والعفو والصفح والستر لها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها فقال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، لكنه مشروط باليقين موقنا بها. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذا الحديث كما قلت بحاجة إلى كلام طويل في بيانه، ولم أتمكن حتى من النظر ومراجعة كلام السفاريني أو ابن القيم رحمه الله، فقرأته من قبل. وعلى كل حال المقصود هو ذكر هذا الحديث والمحافظة عليه والمحافظة على ما فيه من الفضل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. يقول أحسن الله إليكم السؤال الأول: كيف تكون ولاية العبد لله جل وعلا؟ هذا مفسر كما ذكرنا في شرح القواعد الأربع بأن يكون العبد مقيما على طاعة الله ملازما للفرائض بأدائها ومتنقلا بالنوافل أيضا بأدائها. وقد دل على هذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لبين فيه حقيقة ولاية الله للعبد وولاية العبد لله. فولاية العبد لله هي بلزوم طاعته وأداء ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، وهذه حقيقة الولاية، هذه هي حقيقة الولاية. فإذا قام بها العبد حصلت له ولاية الله تبارك وتعالى بأن يحفظه وأن يمنعه من كل مواطن الردى وأسبابها. ولهذا يحفظ الله سمعه ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله ويحفظ كل جوارحه وما تدعوه إليه شهوته. وهذه هي حقيقة الولاية. فإن الولي في أصل اللغة أو الولاية بفتح الواو هي المحبة والنصرة، ومعلوم أن الحبيب لا يرضى على حبيبه بأن يكون من أهل الردى، ولهذا أو الإهانة، يعني بأن يهان وأن يكون من أهل الردى. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله أن في المدارج وفي الروضة تعليقا على قوله جل جلاله في امرأة العزيز: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال بأن السجن جاء مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة فيسجنن، وأن الصغار جاء بنون التوكيد الخفيفة، لأن الحبيب والناصر لا يرضى على حبيبه بالإهانة وبالذل. وهذا أمر معلوم وملموس وظاهر في الناس. فإذا تأملت حديث أبي هريرة ونظرت في شروحه ومنها شرح الشوكاني الذي ذكرناه وأيضا شروح أهل العلم المتفرقة، لكن كتاب الشوكاني جمع ما تفرق من كلام أهل العلم. يقول السؤال الثاني: أيهما أشد شركا، مشركو الربوبية أم الألوهية؟ وهل يصح القول بأن النصارى هم مشركو الربوبية واليهود هم مشركو الألوهية. أما بالنسبة للشرك فلا شك أن الشرك مراتب ودرجات وشعب كما ذكرنا ذلك في الشرح في شرح القواعد الأربع، وذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أو في شرح الثلاثة الأصول أيضا، لأن الله عز وجل قال إنما النسيء زيادة في الكفر، فبين الرب تبارك وتعالى أن النسيء الذي كانوا يفعله كان يفعله المشركون في الأشهر الحرم أنه زيادة في الكفر، فهم كفار إلا أنهم يزادوا في الكفر بسبب فعلهم هذا. والعلماء يقولون كما في التيسير، تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان رحمنا الله وإياه، يقول بأن شرك التعطيل هو أقبح أنواع الشرك، يعني شرك فرعون الذي قال وما رب العالمين، وهو أيضا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأن الرب تبارك وتعالى لم يخلق هذه الأشياء. وشرك هذا الشرك الذي هو شرك التعطيل هو أشد وأقبح أنواع الشرك، لأن هذا قد عطل الخالق جل وعلا من ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات هذا في الغالب يقع فيه النصارى، وهم القائلون بالتثليث، وكذلك المجوس ومن عبد الكواكب العلوية وما أشبه ذلك، كما ذكرنا لكم كذلك يعني أن أصل الشرك راجع إلى طائفتين، إلى قوم نوح الذين عبدوا الصالحين ممثلين بهذه الصور والتماثيل، وإلى قوم إبراهيم الذين عبدوا الكواكب أيضا وصوروا لها الصور وما شابه ذلك. أما القول الذي ذكره الأخ السائل في ضمن سؤاله لأن هذا عندي الذي ذكرته أنا سابقا أولى مما ذكره، من جهة أنه يؤصل لك المسألة بأن تفهم أن الشرك ليس على درجة واحدة، وإنما هو دركات ومنازل وبعضه أشد من بعض. أما أن نقول بأن النصارى هم مشركو الربوبية واليهود هم مشركو الألوهية، هم كلهم أشركوا في إلهية الرب تبارك وتعالى، وقد ذكرت لكم كلام أهل العلم بأن الشرك في الإلهية ظاهر في النصارى بسبب قولهم بالتثليث. يقول أحسن الله إليكم السؤال بخصوص القاعدة الأولى من القواعد الأربع، هل يجوز أن نطلق القول بأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أي يقرون ببعض أفراد الربوبية جزاكم الله خيرا؟ هو كلام الشيخ رحمه الله تعالى يدل على ما ذكرت أنت آخرا من أنهم أقروا ببعض أفراد الربوبية، أما أنهم يؤمنون بالربوبية بكل معانيها وكل صورها فهذا ليس مرادا لأهل العلم، حتى وإن قالوا بأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فهم لا يعنون أنهم مقرون بجميع أفراد الربوبية التي منها الاستعانة ومنها التوكل ومنها أنواع أخرى مشتركة بين الربوبية وبين الألوهية كما هو معلوم من أفراد وآحاد توحيد الربوبية، وإنما يعنون أنهم يقرون بربوبية الله في الجملة بما ذكره الرب تبارك وتعالى عنهم في كتابه في كتابه الكريم، ومن ذلك إقرارهم بأن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الكون كله، وهو الرازق لهذا الكون كله، وهو المدبر لهذا الكون كله. أما أنهم يؤمنون بالربوبية كما يؤمن بها أهل التوحيد، هذا ليس مرادا لأهل العلم. يقول: ما هو معتقد أهل السنة في من مات على الشرك الأصغر؟ قد ذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة في الشرح، وإن كان الكثير من أهل العلم يذكرون هذه المسألة في باب الخوف من الشرك عند شرحهم لكتاب التوحيد، وهذه المسألة لا يقال فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله في جهة واحدة، وأرجو أن تضبطوا هذه المسألة لأنها مسألة مهمة، وهي مسألة الأمر المشترك بين الشرك الأصغر والأكبر، والأمر المفترق أو المختلف بين الشرك الأصغر والأكبر. فالشرك الأصغر والأكبر يتفقان على القول الراجح في أنهما لا يغفران، فالشرك الأصغر لا يغفر والشرك الأكبر لا يغفر، بمعنى أن صاحب هذا يعذب وأن صاحب هذا يعذب، ولكن ليس عذاب صاحب الشرك الأكبر ليس عذاب صاحب الشرك الأصغر كعذاب صاحب الشرك الأكبر، لا من جهة النوع ولا من جهة الخلود. هذا أمر مهم، وذكرنا الدليل الدال عليه من جهة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أنهى هذه التي هي مصدر، هي ما بعدها بمصدر، فالحروف المصدرية ينسبك معها أو ينحل معها الفعل المضارع عن مصدر وزمان، يعني عن المصدر المستكن في الفعل وعن الزمان الذي يقع فيه الفعل وهو الاستقبال. والمصادر عند البيانيين تفيد العموم، المصادر عند البيانيين وعند الأصوليين تفيد العموم، وعلى هذا والعلم عند الله تعالى أن معنى الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به، معناها أن الله جل وعلا لا يغفر إشراكا به، وإشراك هنا هو المصدر وهو الدال على العموم، فدل على أن الشرك الأصغر والأكبر لا يغفران. لكن لا بد وأن تلحظ مسألة مهمة، وهي ما يفترق فيه الشرك الأصغر والأكبر، وهي أن الشرك الأكبر موجب للخلود في نار جهنم فلا يخرج صاحبه منها، فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وهذا إجماع من أهل العلم، وعلى هذا حملوا قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود، بمعنى أن صاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه التوبة الشرعية الصحيحة فإنه يعذب بقدر ما يستوجب عدم الخلود في نار جهنم. هذا والله أعلم هو التحرير والتحقيق لهذه المسألة، فإذا ضبطته فقد ضبطها ضبطا صحيحا على القول الراجح. وأما من رجح بأن الشرك الأصغر كالكبائر مطلقا فإنه مرجع بالشرك الأصغر إلى المشيئة من جهة العذاب، فقد يغفره الله تبارك وتعالى للعبد كما كحال أو جنس الكبائر الأخرى. يقول بارك الله فيكم: لقد أشكل علي استدلالكم بقول ابن القيم هدم ألف قاعدة أولى من ترك دليل واحد. أنا كان ينبغي أن يعني تذكر السياق كاملا في الكلام الذي دار حوله هذا الموضوع، لأنني أذكر أنني ذكرت هذه الفائدة لابن القيم وهي من إعلام الموقعين في أكثر من مناسبة، ذكرناها في شرح منظومة القواعد الفقهية وذكرناها في القواعد الأربع فيما أذكر، لكن لا أذكرها لي في الأسئلة أو في التقرير على الدرس. على كل حال، السياق الذي تأتي فيه الكلمة يفسر المعنى. وعلى كل حال، كلمة ابن القيم هو أنه يقول بأننا كوننا نقعد قاعدة ثم نقول هذه هي القواعد، فيقول ابن القيم رحمه الله: لهدم ألف قاعدة أولى من ترك دليل واحد، يعني من السنة أو من القرآن فكوننا نترك دليلا ظاهرا واضحا جليا يقول شيخنا مقبل عليه رحمة الله، يقول الشوكاني رحمه الله: القواعد يستدل لها ولا يستدل بها، القواعد يستدل لها ولا يستدل بها. يقول: متى يكون التبرك الباطل شركا أصغر ومتى يصير أكبر أو أكبرا. طيب، هذه المسألة أيضا هي منزلها ومحلها باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من كتاب التوحيد، إلا أن بيان العلم في بعض المواضع وبعض المتون من الأمور المهمة. الشرك التبرك، إذا نظرت في كتبي أو في شروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، رأيت أن الشراح من المتقدمين يعني صاحب فتح المجيد وصاحب التيسير وكذلك تبعهم صاحب الحاشية يطلقون الشرك ولا يتكلمون عن نوعه من جهة كونه شركا أصغر أو كونه شركا أكبر. هذا أمر. الأمر المهم، الأمر الآخر، أنه قد أشكل على كثيرين أن المصنف رحمه الله تعالى في شرح كتاب في مسائل كتاب التوحيد قال تعليقا على حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: اجعلنا ذات أنواط، قال بأن فيه دلالة على أن الشرك فيه أصغر وفيه أكبر، على أن الشرك منه أكبر ومنه مسألة أنه يطلق القول فيها بأنه شرك أكبر. فبعض الناس فهم أن الشيخ رحمه الله اختلف قوله فيها، فقالوا له قولان، قول يقول بأنه من الشرك الأصغر، وقول يقول بأنه من الشرك الأكبر. ومنهم من فهم التفصيل من هذا الكلام لأنه حيث كان المتبرك بالمتبرك به طالبا لبركته من جهة كونه وسيلة إلى حصول البركة، فإن هذا شرك أصغر. وحيث كان هذا الفعل من العبد أنه يعتقد بحصول البركة من جهة هذا المتبرك به دون أن يكون وسيلة، فإنه يكون شركا أكبر. هذا ما قرره بعض الشراح، ومنهم صاحب التمهيد، وقال بأنه هو التحقيق. وظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بعض نسخ شرحه على القواعد الفقهية يدل على هذا ويقرره. وأيضا في القول السديد يقرر هذا ويبينه أنه أن التبرك الباطل قد يكون شركا أصغر. خلاصة الموضوع هو ما ذكرته لك آنفا، وإن تيسر الأمر لشرح كتاب التوحيد في ضمن مجالس هذه السلسلة تكلمنا عليه إن شاء الله تعالى بما هو أوسع من هذا. المقام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. من الميت ويخرج الميت من الحي، نعم قد يكون هذا أيضا من من من جهة الدلالة على إخراج الحي من الميت، كيف إخراج الميت من الحي. وهذا في ابتداء الخلق، لأن المصنف رحمه الله ذكر في بعض النسخ ما هو أكثر من هذا، لأن هذه الآيات تدل على جميع أفعال ربوبيته، فذكر بأنه المحيي المميت، وذكر في بعض النسخ أنه الخالق الملك المدبر الرزاق، وذكر في بعض النسخ أنه المعطي، نسخ كثيرة. ولذلك يعني هذه النسخ وإن كانت مخطوطة إلا أنه قد حصل فيها اختلاف متباين، لكن أشهر النسخ التي هي مقروءة على الشيوخ هي متقاربة كالنسخة التي يعني قرأناها على شيخنا ووالدنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقير رحمه الله، وهي النسخة التي أرسلتها إليكم، وكذلك النسخة التي قرأناها على شيخنا أحمد بن يحيى بن شبير النجمي رحمه الله تعالى، وبينهما اختلاف يسير جدا في زيادة الأنبياء والصالحين في أصل المتن، يعني أنها ناقصة في النسخة التي شرح عليها شيخنا النجمي رحمه الله. وفي الشرح مذكور دليل الأنبياء والصالحين، وكذلك النسخة التي سمعناها ودرسناها وتلقيناها على شيخنا العلامة صالح بن أو زحف الله، أيضا الخلاف يسير، لأنني رأيت بعض طلبة العلم أخرج كتاب القواعد الأربع وأخذ يقابل بين النسخ القطية بما فيه زلال، لأن المصنف المسند الكبير الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ رحمه الله هي قريبة من هذه النسخة التي جعلتها أصلا. وكما قلت لكم رأيت بعض طلبة العلم أخرج القواعد الأربع وذكر نسخا متباينة فيها زيادات ونقص وأدلة وما أشبه ذلك، لأنه ينبغي أن يعلم لمن يتعاطى الكتب ويتعامل معها أن يعلم أن المصنفين رحمهم الله ربما كتبوا الكتاب مرات ومرات، كما يقولون ينظر فيه ويعيد ويزيد ويحذف، وكانت طريقتهم في التصنيف، وهذه على كل حال فائدة نقولها، كانت طريقتهم إن كانت ليست من أصل السؤال، كانت طريقتهم في التصنيف بارك الله فيكم هي طريقة الإملاء، هي طريقة الإملاء، فيملي الشيخ على الطلاب الذين يحضرونه ثم يأخذون هذا الكتاب ويرحلون به إلى مشارق الأرض ومغاربها، ثم يأتي طلاب آخرون، يعني يحصل عند هذا المملي عند هذا العالم زيادات في العلم، رأى أنه ينبغي أن تزاد، وهذا وقع في نسخ كتب كثيرة، لم يتنبه كثير من المعتنين بالكتب إلى هذا المعنى، وبعضهم يجعلها أكثر من كتاب، مثل ما حصل في كتاب علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، فإنك إذا نظرت إلى بعض النسخ القديمة رأيت فيها نقصاً شديداً. بسبب أنه كان يملي عليه أنواع الحديث، يجد باباً عظيماً بين هذه النسخ وهذه الكتب، وكذلك هذه الأمور في كثير من الكتب، وقد رأيت بعض نسخ القواعد الأربع لا تتعدى القاعدة فيها بدون مقدمات التي هي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، نسخ مخطوطة وثابتة عن المصنف رحمه الله يسيرة جدا خالية من هذه المقدمات، ومقتصرة على بعض التنبيهات. فعلى كل حال حفظكم الله ورعاكم، الشهرة لبعض النسخ المقروءة على الشيوخ هي التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. ولو ذهبنا نتكلم عن كثير من الكتب، أن هذا مما يحضرني بما رأيته في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله وفي غيرها من الكتب، يقول حفظكم الله ذكرت في الدرس الأول والمقدمون في الولاية هم الأنبياء والرسل والصالحون من بعدهم، والولي هو كل مؤمن تقي وليس بنبي كما عرفه بعض أهل العلم، فما توجيه ذلك؟ ما هناك أي فرق يحتاج إلى التوجيه، فإن وصف الإيمان مشترك بين الأنبياء والرسل والصالحين والصديقين والشهداء، لكن ليسوا على درجة واحدة فيه، ومن هنا تختلف درجة الولاية أو ترتفع درجة الولاية، فليست ولاية الله جل وعلا للأنبياء كولايته لأفراد المؤمنين، وليست ولاية الأنبياء إلى الله في قيامهم بأوامره كغيرهم من الخلق، وهذا أمر معلوم لا شك أننا نقول كما الرب بارك تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أن كل مؤمن فهو تقي لله جل وعلا، فالمؤمنون أتقياء لله تبارك وتعالى، والأتقياء هم المؤمنون بالله عز وجل، لكن هذا على درجات في الولاية. يقول أحسن الله إليكم لماذا يحصر توحيد الربوبية في الخلق والرزق والملك والتدبير؟ لا لم يحصر، لكن هذا بعض أفراده التي يدور عليها ألفاظه في القرآن، فإن أكثر ألفاظ القرآن دائرة على هذا المعنى. يقول ما علاقة أركان السعادة الثلاث بالتوحيد؟ هي من أفراد التوحيد ومن مقتضيات التوحيد، منها ما هو من أصله ومنها ما هو مكمل له. فالصبر والشكر والاستغفار هذه من مقتضيات التوحيد. يقول أحسن الله إليكم: هل للمشركين الأولين عبادة لله؟ عبادة لله؟ لا، نقول بل عبادات وعبادات ذكر الله تبارك وتعالى منها في القرآن شيئا كثيرا، وذكرت لكم أظن في الإجابات على الأسئلة لأن من أحسن الكتب التي تكلمت عن يعني عبادات العرب وجاهليتهم وما كانوا عليه من الشرك ومن الشرك وأنواع العبادات كتاب نيل الإرب في تاريخ العرب للعلامة الألوسي رحمه الله، هو مطبوع في 4 مجلدات ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعد به المشركون لله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات قرر هذا المعنى وذكر بعض عباداتهم، وقد قال الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري لما سمعهم يلبون كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلى غير ذلك من الأشياء التي كانوا يتعبدون بها. فمن رامها وقصدها وأراد أن يتعرف على طرف منها رجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ورجع إلى كتاب الألوسي الذي أسلفت ذكره. يقول: السلام عليكم، بارك الله فيك وفيك ورزقك النظر إلى وجهه الكريم، وإياك بارك الله فيك. لماذا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعة وليس شركا مع التوضيح؟ هذا له جهتان: الجهة الأولى أن الشبهة داخلة فيه، بمعنى أن حديث الأعمى وقع لبعض أهل العلم فيه نوع شبهة، كما قال العز بن عبد السلام لأنه لا يجوز التوسل بالجاه، قال: فإن صح فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث نوع شبهة. وكذلك أن طائفة من أهل العلم قالوا به، قالوا بهذا النوع كما ذكرت لك قول ابن عبد السلام وقول الشوكاني. وأمر ثالث وهو مهم، أننا لا نعلم أحدا قال بأن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه الصالحين شركا، فعلى هذا يسعنا ما وسعهم. هذه 3 أوجه تأملها إن شاء الله. يقول: أحسن الله إليكم، نستطيع لا يجوز لك أن تطلقه إلا حيث أطلقه الشرع، فإذا أطلقته حيث أطلقه الشرع فقد قلت بما قال الله بما قال به الشرع. أما أن تأتي إلى أي معصية، مثلا إنسان يرى إنسانا يشرب الخمر يقول هذا طاغوت فاسق، لا يجوز هذا. أنا ليس من لفظ الشرع أن يقال إن شارب الخمر أو الزاني أو ما أشبه ذلك من أهل المعاصي يسمى طاغوتا. يقول: صلى الله إليكم وإليكم، هل التوسل المخلوق الحاضر فيما يقدر عليه جائز؟ وما هي صوره؟ وما حكم قول أحدهم لصاحبه: اقضي هذه المصلحة بوجه فلان الذي تعزه، وجواب الآخر: من أجل فلان اقضي لك المصلحة؟ والله يا أخي هذا سؤال كبير وفيه تفاصيل طويلة، لعلنا يعني وأنا أرى الساعة يعني تقارب الواحدة، وأرجو من الإخوة المشرفين أن يحتفظوا بهذا السؤال، نحن سنجيب عليه إن شاء الله بهذا المعنى أو على المعاني التي ذكرها أخونا وفقه الله، لأنها مهمة وأنا أحاول أن أستقل في الجواب وأسرع فيه لننتهي من هذا اللقاء. ثم إن عندي يعني من الفجر إلى الظهر دروس ولقاءات، ولم يبقى على الفجر إلا قدر ساعات يسيرة. على كل حال أنا أعتذر من الأخ، لكن سأجيب على الأسئلة إذا كانت ليست بطول سؤال الأخ، إجابات سريعة. يقول: تذكرون كثيرا في شرحكم البلاغيين الأصوليين البيانيين، فنريد تعريفا لها. إن شاء الله تعريف البيانيين والبلاغيين، يعني البيان هو نوع من علوم البلاغة، لأن البلاغة ثلاثة أقسام: بيان أتينا إن شاء الله إلى شرح 100 المعاني وإلى شرح الورقات، يعني إن شاء الله تستفيد من هذه الناحية في قضية التطبيق. نحن لا نقول بأن كثيرين من إخواننا لا يدرسون هذه العلوم، لا، هم يدرسونها، لكن قضية توظيف هذه العلوم لخدمة العلوم الشرعية هو الذي نحتاج إلى أن نعتني به. أنت لو سألت هذا الطالب أو هذا الشيخ عن هذه المسألة ما وجهها، قال لك وجهها كذا وكذا، لكنه مع هذا لا يذكر هذا في شرحه أو لا يذكر هذا في تقريره. وأهل السنة هم أحق الناس بهذه العلوم إن كانت صحيحة من علوم اللغة العربية. يقول إذا هذا يقول أن على الشخص الكبير في السن أنه بركة، على ما تقدم من التفصيل، إن كان من أهل العلم ويراد بركة العلم وبركة الدعوة فلا بد معروف أنه يعني المنكر، فلا حرج من هذا. أما إن كان بركة الذات فلا يجوز، هذا تقدم معنا مرارا. معنى كلام العلماء أنه لا يحق لطلبة العلم الصغار الكلام في مسائل التكفير والحاكمية، أنه لا يجوز لهم حتى دعوة من يعرفون من العوام استعمال ما يحفظون من كلام أهل العلم الكبار. لا، طلاب العلم وحملة العلم عن أشياخهم وعلمائهم هم رسل العلماء، يبينون كلام العلماء للناس ببيان صحيح. وقد حصل بيننا وبين بعض طلبة شيخنا مقبل رحمة الله عليه في حضوره مناقشة حادة وشديدة، يعني لا أقول شديدة في محضر الشيخ لا، ولكنها مناقشة طويلة بعد صلاة الظهر، قبل ما يزيد على 17 عاما تقريبا. حصل فيها كلام كثير، حاصله أنني قلت لشيخنا رحمة الله عليه بعد أن كان بعض المهووسين أو شيء ما أعلم. على كل حال المسألة هذه لا شك أنها لا بد أن تفهم فهما صحيحا واضحا، لأن بعض الناس يريدك أن تسكت. فإذا كنت أنت لا تنقل كلام أهل العلم، فمن ينقله إذا؟ يقول: ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه فرق بقطع الصورة بينما يبقى به الحياة وما لا يبقى، فالأولى كقطع اليد والرجل من الصورة، فلا يزال النهي قائما هنا. وأما ما تموت الحياة بقطعه فلا يدخل بالنهي كفصل الرأس عن جسد وغيرها، هذا تعليل وهو تعليل صحيح. ولو أن ابن قدامة، أنا لا أذكر كلامه رحمه الله، ذكر الحديث المنصوص عليه. الحقيقة أني ما أخفيكم، أنا لعلي بدأت أفصل على كما يقولون عندنا، لكن إن شاء الله نجيب على هذا السؤال لعلي أكتفي به. ولو أنه ذكر الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصورة الرأس. ف فإذا قطع الرأس فلا سورة. ومما يدل على أني بدأت أفصل أني نسيت ال نسيت العلم الثالث من علوم البلاغة. نحن ذكرنا أنها البديع والبيان، نعم، والمعاني، لأن أصلا الكتاب الذي اشترناه والمنظومة التي اخترناها هي 100 المعاني، وقصد بها الأنواع الثلاثة لأنها أعم. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، الأسئلة ما شاء الله يعني مهمة. المسائل، وبالنسبة للاختبار غدا إن شاء الله على ما هو به، وأرجو أن لا يفكر أحدكم بالانسحاب أو بالتأجيل أو التأخير، فالأمر إن شاء الله تعالى أننا لا نريد بارك الله فيكم ما يقطعنا عن السير. إذا كسلتم أنتم وكسلت أنا واتبعنا نفسنا في إدبارها ولم نتبعها في إقبالها، فإنه يذهب علينا شيء من الخير. فإذا اضطررنا لتأجيل الاختبار سنضطر لتأجيل الدرس، وهذا لا نريده. لا نريد أن يقطعنا عن الكتاب إلا يوم يوم اللقاء، ويوم ليتاح للمذاكرة، ويوم الاختبار، يوم الاختبار، ثم بعد ذلك نشرع في درسنا الجديد. وإذا احتجنا إلى التأجيل فسيزحم علينا الدرس الثاني، وسيؤدي إلى تأجيل لشيء آخر. فالمرجو من الإخوة، ربما في القواعد الأربع حصل الارتباك بسبب تأخر الدرس الثاني، لكن الأمر سهل إن شاء الله تعالى على الجميع. فعلى كل حال نحن ما نريد أن، ولهذا قلنا بأننا سنأخذ منظومة السير إلى الله والدار الآخرة لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهي المنظومة الوحيدة التي سمعها شيخنا ابن عقيل من شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقد قرأناها على الشيخ أيضا. يعني نعرف الشيخ ابن عقيل، فهي متصلة بالسماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.